فنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى مع الباب الثاني من أبواب الدرر البهية، وهو ما ذكر فيه الشوكاني رحمه الله تعالى النجاسات التي اتفق العلماء عليها، ثم أشار إشارة خفيفة إلى ما وقع بينهم من اختلاف فيها أي في النجاسات، ورد الجميع إلى أصل محكم من أصول الشريعة، وهو أن الأصل الطهارة. فقال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر من النجاسات: وفيما عدا ذلك خلاف، والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. ومن الأشياء التي تكلم عنها الشارع رحمه الله تعالى وإليها انتهى حديثنا في اللقاء الماضي، طهارة المسلم في حياته وبعد مماته، فقال: والمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح. الذي في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، فذهب رضي الله تعالى عنه فاغتسل ثم جاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. فعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن المسلم لا ينجس يشمل المسلم حال الحياة وبعد الممات. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن صفة الإيمان أو الإسلام لا تشلب بالموت، وإذا كانت باقية فهو غير نجس كما قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح. وهذا ما صرح به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، رواه البيهقي وروي مرفوعا، والأصوب أنه من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما قال الدارقطني والحافظ رحمهما الله تعالى. وحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تبعا للحافظ ابن حجر حديث ابن عباس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ولكن فوض أيضا البيهقي وقفه كالحديث السابق. فالحاصل من هذا أن المسلم ظاهر حال حياته وبعد مماته. قال: وهكذا قوله تعالى: إنما المشركون نجس، لما جاءت الأدلة الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين كما ورد في أكل ذبائحهم وأطعمتهم والتوضؤ من آنيتهم والأكل فيها وإنزالهم المسجد، كان ذلك دليلا على أن المراد بالنجاسة المذكورة في الآية غير النجاسة الشرعية. يقصد أن نجاسة المشركين معنوية وليست حسيا، وهذا خلافا لأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، فإنه ذهب إلى نجاسة المذكورات في الآية كلها، كل المذكورات في الآية. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله وشذ بذلك عن جمهرة علماء الأمة، فإن كل المذكورات في الآية نجسة، نجاسة ذات وعين، فالخمر عنده نجسة نجاسة عين، وأيضا خمر والميت والأنصار والأجلال كلها نجاسة ايه؟ عين. وكذلك أيضا المشرك نجاسة نجاسة عين أو ذات، لكن الصواب في ذلك أنها نجاسة معنوية بدلالة الاعتبار في قوله تعالى رجس من عمل الشيطان. وقول المصنف هنا كما ورد في أكل ذبائحهم وأطعمتهم، قول مستقيم أم غير مستقيم؟ غير مستقيم. نعم، يبقى قوله هنا في أكل ذبائحهم وأطعمتهم على به مشركي أهل الكتاب خاصة، لأن إطلاق الشرك لا يجوز أكل ذبيحة المشرك إلا أهل الكتاب، لقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فدل ذلك على أن قول الشيخ في أكل ذبائحهم وأطعمتهم المقصود به مشركي أهل الكتاب. والحقيقة أن أهل الكتاب لا يدخلون في الشرك المطلق في القرآن الكريم، وإنما يدخلون في الشرك المقيد، والفرق بينهما كبير. فالشرك المطلق إنما يعلى به من سوى أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأيضا المسلمين، لأن المسلمين يعتبروا أهل الكتاب وهو أفضل الكتب والناس لما قبله. فالحاصل هنا ان الشرك اذا اطلق في القران الكريم فيحنى به غير اهل الكتاب، بدليل قول الله تبارك وتعالى لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. ايه وجه الدلاله هنا؟ ان جعل اهل الكتاب قسم والمشركين قسم اخر، والمشركين قسم اخر. وكذلك قوله تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، فجعل هؤلاء قسم والمشركين قسم آخر. فعند الإطلاق لا يدخل أهل الكتاب في الشرك، لكنهم يدخلون في الشرك المقيد، بدليل قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فوصفهم بالشرك مع أنهم أهل الكتاب. إذا نقول هنا دخلوا الشرك هنا ولكن الشرك مقيد. وأخر ذلك كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في قصائد التفسير أن أصل دينهم، يقول وسبب هذا سبب كلهم في الشرك المقيد دون المطلق، أن أصل دينهم الذي أنزل الله عز وجل به الكتب وأرسل به الرسل ليس فيه شرك، ولكنهم بدلوا وغيروا فابتدعوا من الشرك ما لم ينزل به الله سلطانا، فصار فيهم شرك باعتبار ما ابتدعوا لا باعتبار أصل الدين. ومع وصفهم بالشرك وإن جاء في صيغة التقييد أو بصيغة التقييد أباح الله عز وجل أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم، ولا شك أن النكاح يدعو إلى أتم المخالطة، ومع ذلك لا يجب من غسل الكتابية إلا ما يجب من غسل المسلمة، وهذا يدل على أن النجاسة نجاسة نجاسة معنوية ليست حسية، لأن الرجل إذا تزوج امرأة من أهل الكتاب مع وصفها بالشرك إلا إنها إيه؟ يعني يقبلها ويباشرها ونحو ذلك، وعرقها يصيب جسده وريقها يرتل أو يمتزج بريقه أو يصيب وجهه أو نحو ذلك، ولم يؤمر إلا بما يؤمر مع أو يؤمر به مع المسلمة. وثبت من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل مزادة المشركة في الشرب وأمر أحد أصحابه أن يرفع الجنابة عنه من مائها. هذا يدل على جواز استعمال اليتيم. وثبت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. رواه أبو داود وأحمد رحمهم الله تعالى. وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه توضأ من ماء في جرة نصرانية. أما ما ورد من الأمر بغسل آنية الكفار فليس لنجاستها أو لنجاستهم، ولكن لأنهم يصبحون فيها ذبائحهم المحرمة أو النجسة. ولهذا قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة قال الإمام: الأمر بغسل إناء الكفار فيما إذا علم نجاسته يقينا، الشيء الذي تيقن من نجاسته لا لمجرد ان هو ملك لأهل الكتاب او لمشرك او لكافر. وثبت في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ربط او امر بربط ثمامة ابن أثال في مسجده صلى الله عليه وسلم بسارية من سواري المسجد، فدل ذلك على أن نجاسة المشرك ليست حسية بل هي نجاسة معنوية. وهذا ما أجمل فيه الشارح القول بقوله: كما ورد في أكل ذبائحهم وأطعمتهم والتوضؤ من آنيتهم والأكل فيها وإنزالهم المسجد. ذكرنا ذلك في تخريجه من كتب الصحاح. قال: كان ذلك دليلا على أن المراد بالنجاسة المذكورة في الآية غير النجاسة الشرعية، بل قد ورد البيان من الشارع لذلك بما لا يحتاج إلى زيادة. فقال في ورد ثقيل: لما أنزله المسجد ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، إنما أنجاسهم على أنفسهم. فهذا يدل على أن تلك النجاسة حكمية لا حسية، والتعبد إنما هو بالنجاسة الحسية. نعم ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يثبت. ولهذا قال الشيخ الألباني تحريقا: قلت في الجزم بورود هذا الحديث نظر قوي، لأنه من رواية الحسن البصري مرسلا، وأخرجه أبو داود في المراسيل وابن أبي شيبة وعبد الرزاق، ومراسيل الحسن ضعيفة قالوا إنها كريه إلى آخره. فالحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في ضعيف أبي داود كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. وعلى كل فالأدلة المتقدمة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية وليست الحسية أو النجاسة الحكمية لا غير. وأما ما ورد فيه لا يدل على نجاسته ولكنه قد عورض بما هو أرجح منه فلا شك أنه يتعين العمل بالأرجح، فإن عورض بما يساويه فالأصل عدم التعبد بما يتضمن ذلك الحكم حتى يرد موردا خالصا عن شوب المعارضة أو راجحا على ما عارضه. معنى هذا الكلام هي القاعدة اللي بنقولها دائما، وهي أن اليقين لا يزال بالشك، واليقين عندنا أن الأصل إيه؟ الطهارة. فلا يمكن أن ننتقل من هذا اليقين إلى شك أو إلى حكم آخر بمقتضى شك في سبب حديث ضعيف أو اجتهاد أحد العلماء أو نحو ذلك. قال: وبالجملة فالواجب على المنصف أن يقوم مقام المنع ولا يتزحزح عن هذا المقام إلا بحجة شرعية، لأن الأمر كما قلنا من قبل إنه لا تعبد إلا بشرع، ودي قاعدة محكمة لا يخرج عنها شيء، لا تعبد إلا بشرع. قال في سبل السلام وهو صنعاني رحمه الله تعالى، بل ينقل عنه صديق حسن كان هنا تأكيدا لقوله: والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحليل لا يلازم النجاسة، فإن الحشيشة محرمة طاهرة، وكل المخدرات والسمومات القاتلة لا دليل على نجاستها، وأما النجاسة فيلازمها التحليل، فكل نجس محرم ولا عكس، يعني كل نجس محرم وليس كل محرم نجاسة كما قلنا من قبل. فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها، بخلاف الحكم بالتحريم فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا. إذا عرفت هذا فتحريم الحمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستها، بل لا بد من دليل آخر عليه، وإلا بقي على الأصول المتفق عليها من الطهارة، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه. حقيقة هنا كلام الشيخ في غاية الانضباط، إلا أنه فاته أن النص ورد بنجاسة الحمر، وليس حديثا واحدا بل ثلاثة أحاديث، منها حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيران كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار، على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الحنفية. فقال: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونكسرها، يعني نهرق هذا اللحم ثم نرسل الآلية لحاجتنا إليها؟ فقال: أوذات وفي لفظ، فقال: اغسلوا. وهذا متفق عليه. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أصبنا لحم الحمر، يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس، وهو أيضا متفق عليه. فهذان الحديثان يدلان على نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل وإن ذبح، لأن الأمر بكسر الآنية أولا ثم بغسلها ثانيا مع إراقة ما فيها، ثم قوله صلى الله عليه وسلم ثالثا: إنها رجس أو إنها رجس، كل هذا يدل على أنها نجسة، كما بوب لهذين الحديثين المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار باب نجاسة لحم ما لا يؤكل لحمه. والحديثان نص في لحوم الحمر الإنسية وقياس في غيرهما بجانح عدم الأكل. هذا ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل تعليقا على التبويب الذي ذكره المجد بن تيمية رحمه الله تعالى. فقوله هنا حق، ولكن قوله كمن ادعى خلافه فالدليل عليه، لا، الدليل معه في مسألة الحمر دون الخمر، وتقدم بيان ما في الخمر من مقار. بعد ذلك تكلم الماتم رحمه الله تعالى الشوكاني عن كيفية تطهير النجاسات، والحقيقة أنه بقيت مباحث لا بد منها قبل أن ننتقل إلى كيفية التطهير. فثم الأشياء لم يتعرض الماتم ولا الشارع لبيان أو لتفصيل القول فيها، هل هي طاهرة أم نجسة؟ فنبين ذلك إن شاء الله بشيء من التفصيل. وأول ذلك الميت، وجمهور العلماء على نجاسة الميتة، ودليلهم الآية المتقدمة الذكر: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمهم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قرء الضمير عائد على الكل. الميتة رجس فهي نجس. لكن قلنا في هذا الدليل نظر الفعل لأن الأصل أن الضمير بيعود إلى أقرب معهود المقصود به لحم الخنزير فقط. لكن يقوي رأي الجمهور رحمه الله تعالى ما ثبت من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. رواه مسلم من حديث ابن عباس كما سمعتم. والإهاب كما في القاموس الإهاب الجلد ما لم يدبغ الجلد ما لم يدبغ. فدل هذا الحديث على أن جلد الميتة نجس يطهره الدباغ ويلزم من ذلك أن الميتة نجسة كذلك. ويلحق بالميتة ما قطع من البهيمة وهي حية كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع. وفي رواية ما أبين المعنى واحد ما قطع أو ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميتة فهو ميتة. لكن اكتفى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع ما قطع من الطريرة من البهيمة الطريرة وهي التي شربت فلم نتمكن من تذكيتها التذكية الشرعية فأخذناها مثلا بسهم فقرع منها شيء فهذا يعتبر تذكية لها في الشاردة التي يصعب العثور عليها أو تذكيتها. كما استثنى أيضا ما يقال عنه أو ما يسمى بالفأرة النسك الفأرة النسك وهو موضع في الغزال يطعم أو يقطع لكي يستخرج منه الملك بطريقة معينة فهذا لا يدخل في هذا الحديث للإجماع على طهارته. ويستثنى من الميتة ما يلي يبقى الأصل عندنا الآن من الميتة نجسة في الحديث أكثر منه بالآية. لكن يستثنى من الميتة أولا الآدمي المسلم الآدمي المسلم لا ينجس بالموت كما تقدم. وكذلك من قصر من أجزائه وشعره وظفره ونحوه عن الحياة. ففي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو صحيح متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رمى الجمرة في حجة الوداع ونحر نسكهم وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن أي من رأسه فحلقه ثم دعا أبا طلحة رضي الله تعالى عنه فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلقه فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال اقسمه بين الناس. ولو كان نجسا ما جاز أن يستعمل وسواء في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فما قطع عن الإنسان حال الحياة أليس بنجس سواء كان طرف من أطرافه أو شعره أو ظفره أو نحو ذلك. وما ورد من الأمر بدفن ذلك كله دفن الشعر والظفر فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية ومن ناحية أخرى فهو من باب النظافة لا غير من باب النظافة لا غير. استثنى من الميتة كذلك ميتة السمك والجراد لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا وموقوفا وحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان الحوت والجراد وأما الدمان الكبد والطحال رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والموقوف أصح يعني قول ابن عمر لا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حكم قاطع لان قول الصحابي وحل لنا كذا في حكم الايه الموضوع، لان الذي يرمي التحليل والتحريم هو الشارع سواء الكتاب او السنه، فالمساله ليس فيها يعني كبير خلاف سواء كان من قول ابن عمر وحل لنا او قول النبي صلى الله عليه وسلم وحل لنا. ثالثا مما يستثنى من الميته، ميتة ما لا دم له سائل، وأحيانا يعبر عنه بإيه؟ ما لا نفس له سائلة، مقصود بالنفس السائلة هنا إيه؟ الدم، ومنه سميت المرأة نفساء، نفساء يعني يسيل دمها في ظرف معين أو في حالة معينة، فسواء قالوا ما لا نفس له سائلة أو ما لا دم له سائل فالمعنى واحد، النفس بمعنى الدم. الذباب والنمل والنحل ونحو ذلك كالعقرب والخنفساء والبط والقمل والبراغيث ونحو ذلك مما لا نفس له سائلة أو دم سائل. قال في المنذر رحمه الله تعالى: لا أعلم فيه خلافا إلا ما كان من الشافعي في أحد قولين، لكن صحح الشافعية القول بالطهارة. وعندكم في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم أو قال في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أو قال دواء. رواه البخاري وغيره. ومما يستثنى كذلك على خلاف بين العلماء عظم الميتة وقرنها وظفرها الحاكم ونحوه وشعرها وريشها ووبرها ولبنها وإنكحتها، لكن قلت على خلاف بين العلماء. والذين قالوا باستثناء ذلك من الميتة قالوا استصحابا للأصل وهو الطهارة، ولما رواه البخاري رحمه الله تعالى تعليقا مجزوما به، ومعلقات البخاري المجزوم بها موصولة في غير البخاري بسند صحيح أو حسن ثابت يعني، ولعلكم تعرفون كتاب تغليق التعليق للحافظ ابن حجر أثبت فيه أن كل المعلقات في صحيح البخاري وردت مسندة عند غيره. تعلق البخاري بطريق الجزم، ولكن هنا ملاحظة ان البخاري رحمه الله لما بيجزم بما خفي سنده او بما اخفى اسناده، بمعنى ايه؟ انه ممكن يبرز لك من الاسناد فين. وقال طاووس عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال: ائتوني بلبيس او قميص ايسر عليكم واحسن او افضل لصحابه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا وقال طاووس بتعليق بايه؟ بصيغه الجزم، ولكن وقال طاووس عن معاذ، فيبقى الباقي عليك ايه؟ انك تنظر في المبرز من الاسناد هل هو ثابت ولا لا؟ فعوت البخاري انتهت عند ايه؟ عند ابراز ما ابرز من السند، انت حتنا تنظر في ايه؟ المبرز منه، فطاووس لم يسمع من معاذ فهذا الاثر ضعيف لاجل الانقطاع، ما يجيش واحد يقول البخاري اورده في صحيح عند صيغه الجزم يبقى صحيح، لا، لانه لما يقول مثلا وقال ابو هريره يبقى على العين والراس صحيح. لكن لما يأتي قبل ذلك بتابعي أو تابع تابعي يقول لا، ينظر في ما أبرز من الإسناد هل هو ثابت أم لا. فعلق بصيغة الجزم عن الزهري رحمه الله محمد بن شهاب الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره قال: أدركت ناسا من سلفي العلماء ينتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. والزهري صدق عليه تابعه، فإذا صرح بأنه أدرك ناسا من سلف العلماء فيحتمل أن يكونوا من كبار التابعين أو إليه الصحابة، وفعلا الزهري أدرك عددا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال حماد: لا بأس بريش الميت. وقال سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: عقد أقل ابن سيرين. وهذا يدل على أنه أي البخاري رحمه الله كان يراه طاهرا، لأنه لا يجيز بيع النجس ولا المتنجب الذي لا يمكن تطهيره، وهذا حق، لأن النجس حكم إيه؟ حرام. قلنا كل نجس حرام، والحديث عندنا إن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم ثمنه. فنقول كذا كل نجس حرام، إذا فهو محرم البيع وإيه والشراء لأنه حرام. هذا مختصر يتعلق بالمسألة، لكن المسألة في الحقيقة تحتاج إلى نوع من التفصيل بالاختلاف الكبير في هذه المذكورات. هل كلها طاهرة فعلا؟ ولا الشعر والريش والوبر ونحوها هو الطاهر، والعظم والظفر والحافر نجس، وكذلك اللبن والإنفحة نجس ومطاهرة؟ إذا هنا مسألة تحتاج إلى تفصيل، وفي كل فوضى. قال ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد: واختلفوا في العظام والشعر على ثلاثة أقوال. الأول: نجاسة العظام والشعر وما يلحق بهما كالقرن والظفر والحافر والريش والوبر ونحو ذلك، وهو قول الشافعي في المشهور عنه ورواية عن أحمد. الثاني: أن العظام ونحوها نجسة، والشعور ونحوها طاهرة، وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد. الثالث: أن الجميع طاهر، وهو قول أبي حنيفة وقول في مذهب مالك وأحمد. وهذا الأخير هو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، بل قال وهو الصواب. لماذا؟ قال: لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة. وده زي ما قلنا هو الأصل المحكم اللي بنبدأ إليه غالبا بل دائما في مثل هذه الخلافات. قال: وأيضا فإن هذه الأعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث، فتدخل في آية التحليل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظا ولا معنى. أما اللفظ فلأن قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة لا يدخل فيها الشعور وما أشبهها، وذلك لأن الميت ضد الحي، والحياة نوعان: حياة الحيوان وحياة النبات. فحياة الحيوان خاصيتها الحس والحركة الإرادية، نقول فلان حي يعني يحس ويتحرك بإرادته. وحياة النبات خاصيتها النمو والابتداء، نبات حي يعني ينمو ويتغذى. وقوله الميتة: إنما هو ما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية. لماذا هذا التفسير؟ لماذا قلنا إن الميت هو ما فارقته الحياة الحيوانية لا النباتية؟ لأن العلماء أجمعوا على أن الشجر إذا يبس فهو طاهر، ومعنى أن يبس يعني إيه؟ يعني مات، لأن فقد حياته النباتية. فلما أجمعوا على طهارته دل على أن الميتة هي التي فقدت الحياة الحيوانية لا النباتية. وقال الله تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. فهذه الأرض ميتة قبل أن ينزل عليها الماء، بمعنى أن هي فقدت الحياة الحيوانية، أم أنها مجاز، لو كل جواب المجاز في القرآن يعني عن فقدها للحياة النباتية النمو النبات فيها واغتدائه منها. وكذلك قوله تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قال فموت الأرض لا يوجب نجاستها باتفاق المسلمين. ليه لا يوجد نجاستها؟ بغض النظر عن اتفاق المسلمين لأن النص فيها واضح وجعل في الأرض مسجدا وطهورا ولا يصح أن تجتمع الطهارة مع النجاسة أو يجتمع النجاسة مع الإيه؟ مع المسجد مسجدا وطهورا فهي ظاهرة بالإجماع مش باتفاق المسلمين فقط وإنما الملكة المحرمة ما فارقها الحس والحركة الإرادية وإذا كان كذلك فالشعر حياته من جنس النبات لا من جنس حياة الحيوان لأنه ينمو فإنه ينمو ويرتدي ويقوم كالزرع وليس فيه حس ولا حركة إرادية فلا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها فلا وجه لتنجيسه. وهذا في الحقيقة رأي بل يعني من الأدلة العقلية القوية في هذا الباب. قال وأيضا فلو كان الشعر جزءا من الحيوان لما أبيح أخذه حال الحياة. ليه؟ لأنه لو أخذ حال الحياة وكان جزء من الحيوان يبقى هو إيه؟ حكم الميتة بالدليل المتقدم ما أبين من البهيمة وهي حية هو إيه؟ فهو ميت. وهذا متفق عليه بين العلماء فلو كان حكم الشعر حكم السنام والإلية لما جاز قطعه في حال الحياة ولا كان طاهرا حلالا. فلما اتفق المسلمون على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان طاهرا حلالا علم أنه ليس مثل اللحم. إذا هنا القول واضح في طهارة الشعر والريش والوبر ونحو ذلك مما له حياة نباتية لا حياة حيوانية. طيب ننتقل إلى العظم وما شابهه. قال وأما العظام ونحوها فإذا قيل إنها داخلة الميتة وهذا حق لأنها تحس وتألم قيل لمن قال ذلك أنتم لم تأخذوا بعموم الله فإنما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب والانتفاء لا ينجس عندكم وعند جمهور العلماء مع أنها ميتة موتا حيوانيا. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم الحديث. وإذا كان كذلك علم أن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيها ليه؟ يعني إحنا قلنا الحيوان الكامل اللي مفيهوش دم الناس ميتته إيه؟ طاهرة لأن مفيهوش دم. طيب علة تحريم وتنجيس الميتة إيه؟ احتباس الدم فيه. طيب العظم في دم ولا مفهوش محتبس في دم ولا غير محتبس في دم؟ قال والعظم ليس فيه دم سائل ولا كان متحركا بالإرادة إلا على وجه تبع من إيه؟ للحيوان اللي هو فيه. فإذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه ليس فيه دم سائل فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم؟ ومما يبين صحة قول الجمهور أن الله سبحانه إنما حرم علينا الدم المسفوح فإذا عفى عن الدم غير المسفوح مع أنه من جنس الدم علم أنه سبحانه فرق بين الدم الذي يسيل وبين غيره. ولهذا كان المسلمون يضعون اللحم في المرأة وخفوط الدم في القدر ويأكلون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر بذلك عائشة ولولا هذا لاستخرج الدم من العروق كما يفعل اليهود. فالله تعالى حرم ما مات حتى أنفه أو بسبب غير جارع محدد فحرم المنخنق والموقوذ والمتربية والنطيحة وما صيد بعرض المعراض وقال إنه وقير دون ما صيد بحده. والفرق بينهما إنما هو سفر الدم فدل على أن سبب التنجيس هو احتقان الدم واحتباسه. وإذا سفح بوجه قبيح بأن يذكر عليه اسم غير الله كان الخبث هنا من جهة أخرى، وكان التحريم تارة لوجود الدم وتارة لفساد التذكية، لأن ابن حزم رحمه الله شنع على القائلين بأن علة تحريم الميتة أو نجاسة الميتة والدم المحبوس بها، قال فلو ذبحت وصبح دمها ولكنها ذبحت على غير اسم الله عز وجل فهي رجس او قسط بشهادة القرآن الكريم. نقول وما المانع ان يجتمع سببان في الرجسية او في التحريم؟ فممكن يكون السبب في التحريم احتباس الدم من ناحية، وعدم التزكية الشرعية من ايه؟ من ناحية اخرى. التزكية الشرعية مش وقت عند الذبح فقط، التزكية الشرعية لازم فيها مسألة الآلاء المستعملة، ذكر بسم الله تبارك وتعالى على الايه؟ على الذبيحة ونحوها. إذا بنقول هنا التحريم ممكن يكون على الايه؟ الوجهين. فيقول كان التحريم تارة لوجود الدم وتارة لفساد التزكية كزكاة المجوس والزكاة في غير المحل، وإذا كان كذلك فالعظم والقرن والضفر والظفر والظل وغير ذلك ليس فيه دم مشروع فلا وجه لتنجيسه، وهذا قول جمهور السلف. وهو واضح إن شاء الله بذلك، فترجع بذلك طهارة جميع ما ذكرنا. بقي الكلام عن اللبن، لبن الميتة وأنفحتها، يعني معروفة الإنفحة ولا مش معروفة؟ الإنفحة اللي يستعملوها صفوح الجبن، هذه تؤخذ من مكان من بطن الجبن بطريقة معينة، ثم بعد ذلك تقطر على اللبن فيتجمد ويصير الجبن المعروف. معروف مشهور يعني حتى تباع بهذا الاسم اللي هي الإنفحة، أيوة أو المنفحة مشهور. قال ففيهما قولان مشهوران كما في المجموع مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 22، أحدهما أن ذلك طاهر كقول أبي حنيفة وغيره وهو إحدى روايتين عن أحمد، والثاني أنه نجس كقول مالك والشافعي والرواية الأخرى عن أحمد. وعلى هذا النزاع انبنى نزاعهم في جبن المجوس، فإن ذبائح المجوس حرام عند جماهير السلف والخلف، وقد قيل إن ذلك مجمع عليه بين الصحابة، فإذا صنعوا جبنا والجبن يصنع بالأنفحة كان فيه هذان القولان، والأظهر أن جبنهم حلال وأن أنفحة الميتة ولبنها طاهر أو لبن طاهر، وذلك لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس وكان هذا ظاهرا شائعا بينهم، وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر، لأنه من نقل بعض الحجازيين وأهل العراق كانوا أعلم بهذا، فإن المجوس كانوا ببلادهم ولم يكونوا بأرض الحجاز. ويدل على ذلك أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كان هو نائب عمر رضي الله تعالى عنه على المدائن، وكان يدعو الكرفة إلى الإسلام، وقد ثبت أنه سئل عن شيء من السم والجبن فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما كتب عنه فهو مما عفى عنه. فلو كان نجسا لقطع بنجاسته رضي الله تعالى عنه. قال وأيضا فاللبن والإنفحة لم يموتا وإنما نجسهما من نجسهما لكونهما في وعاء النجس فيكون مائعا في وعاء النجس، فالتنجيس مبني على مقدمتين، اللي قالوا بنجسته بنوها على ايه؟ مقدمتين. المقدمة الأولى إنه مائع التقى بإيه؟ مائع لاقى وعاء النجس، مائع سائل يعني كان في وعاء نجس. الأمر الثاني إنه إذا كان كذلك صار نجسا. قال فيقال أولا لا نسلم أن المائع ينجس بملاقاة النجاسة، وقد تقدم أن السنة دلت على طهارته لا على نجاستها. نتكلم قبل كده في مسألة المائع إذا لقته نجاسة، فالأصل أنه طاهر حتى يثبت تغير أوصافه أو بعضها، فإن تغيرت أوصافه أو بعضها كان إيه؟ الحكم عليه بالنجاسة، وإن بقي على أصله بدون تغير فلا عبرة بالتقاء النجاسة معه لأنها لم تؤثر فيه، والعبرة بالتأثير والتغيير. في الباطن لا حكم لها كما قال تعالى يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا، سائغا للشاربين. قال ولهذا يجوز حمل الصبي الصغير في الصلاة مع ما في بطنه. بل مش الحمل الصبي بل في الإنسان نفسه. هل الإنسان يسلم أن يكون في بطن شيء من النجاسات حال صلاته؟ وهم حتى لما ذكروا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أرضى صلاة مع مدافعة الأقدتين. إذا كان يدافع الأقدتان هنا إذا الخبط موجود بالأخير ولا لا سواء بول أو رأي. ومع هذا قالوا بالكراهة فقط لم يقولوا بالإيه ببطلان الصلاة. فالحاصل إن الحكم في الداخل غير الحكم فين في الخارج. فحكمنا على الشرك بعد خروجه لا قبل خروجه. لكن الحقيقة يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله طبعا هذا الكلام كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعني وجهه قوي جدا في الاستدلال على طهارة اللبن والإنفحة. لكن قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة مسألة لبن الميت يعني هو المذهب يقول بالنجاسة في أصح روايتين. لأنه وإن انفصل واجتمع في الضرح قبل ان تموت الاصل ان اللبن ترش بعد الايه بعد الموت ولكن اللبن انفصل عن الميت قبل ان تموت واحترق فين في ضرعها فيمكن ان يخرج بعد الموت من الضرح ان هي تولد فيها لبن بعد الموت ما بيحصلش. اذا اللبن نازل حال الايه حال الحياه وموجود فين في الضرح فقط انما مفيش تولد لبن بعد الايه بعد الموت. انا اظن ان كان كل لبن الميت يعني الميت بعد ما يموت هتنزل لبن فهو محترش في الضرح فقط. قال واجتمعت الضرع قبل ان تموت فانه يسير بالنسبه الى ما لاقاه من النجاسه لانها محيطه به من كل جانب وهو يسير. يعني كان يقول طالما يسير نجاسه التقط يسير مائع يبقى الغالب انه الايه هي الجسم. لكن احنا لينا الحكم بالايه الاصل عندنا الطهاره حتى يثبت ما يدل على النجاسه. والبشر كان سؤال كده ثم ان الذي يظهر سريانه عقولة الموت إلى هذا اللبن لأنه ليس كالماء في قوة دفع النجاسة عنه لكن هذا يحتاج إلى برهان. قال والمذهب كلام الشيخ والمذهب وإن كان فيه نظر من حيث القاعدة أن ما لا يتغير بالنجاسة فليس بنجس وهذه قاعدة عظيمة محكمة فالأخذ به من باب الاحتياط إلى قمة الإنصاف رحمه الله تعالى وأجزل لهم مثله. يعني هو إن كان بيميل إلى القول بالمذهب في المسألة إلا إنه يقول إن المذهب فيه نظر لأنه بيتعارض مع قاعدة محكمة يصعب مقومتها أو معارضتها ومن ثم قال بالإيه بالاحتياط. لكن الحقيقة الاحتياط أمر لا يتعبد به. المرء يحتاط لنفسه بما شاء وكيف شاء. أما أن نلزم الناس بمقتضى الاحتياط هذا أمر بعيد عن الصواب لأن الأصل قلنا عندنا طهارة بيقين فكيف ننتقل منها إلى غيرها بشك. يقول أن طبعا هنا من هذا التعليق الذي علقه الشيخ رحمه الله يتبين لنا ان الاقوى في هذا الباب هو ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من طهارة كل المذكورات سواء كانت ريش او شعر او ومر او عظم او ظفر او ظل او لبن او انفعة او غير ذلك فيما عدا اللحم المنصوص على نجاسته بالحديث المذكور آنفا. طبعا تقدم قبل ذلك الحديث عن الخمر والمني والدم والمذي والوزن وبيان الظاهر منها من النجس. لكن بقي ايضا عندنا ثلاثة اشياء يريدها العلماء في هذا الباب باب النجاسات القيء ورطوبة فرج المرأة والجلادة. طبعا هذه تحتاج ايضا الى تفصيل القول فيه القيء رطوبة فرج المرأة وهي الافرازات التي تخرج من فرج المرأة سواء بحمل او بغير حمل واخيرا الايه الجلالة وهيأتي تعريفها ان شاء الله وهي التي ترتدي على القابرات. نبدأ بالقيء. القيء حتى غير واحد اتفاق العلماء على نجاحته. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على فقه السنة في التمام قال: ولم يذكر الشيخ، هو الشيخ السابق رحمه الله، قال بول الآدمي أو قال رائق الآدمي وقيئه وبوله كلها نجسة باتفاق العلماء. الشيخ الألباني رد عليه في هذه الجزئية وقال إن دعوى الاتفاق هذه منقوضة، فقد صرح أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى بطهارة قيئ المسلم، المسلم لأنه يقول بنجاسة المسلم كله بما فيه، بقيئ بعرق الدمع كل حد، لكن فقال بطهارة قيئ المسلم ده محل إيه؟ محل الكلام الآن. وكذلك أيضا فعل صديق حسن الشوكاني رحمه الله تعالى وصديق حسن ثاني ورجع طهارة قيئ الآدمي عموما مسلما كان أو مشركا. وتقدم أن الأصل في جميع الأشياء طهارة، وأنه لا ينقل عن ذلك إلا ناقل صحيح صارح للاحتجاج به غير معارض بما يرجح عليه أو يساويه، القاعدة اللي احنا ذكرناها أو نص عليها الشوكاني رحمه الله تعالى. فإن وجدنا ذلك فبها ونعمة، إذا وجدنا المعارض الصالح للاحتجاج فأهلا وسهلا على الحيرة على السمع والرأي، وإن لم نجد ذلك فذلك وجب علينا الوقوف في موقف المنع ونقول لمدع النجاسة: هذه الدعوة دعوة نجاسة القيء تتضمن أن الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده واجبا هو غسل هذه العين التي تزعم أنها نجسة، وأنه يمنع وجودها صحة الصلاة بها، فأين الدليل على ذلك؟ فإن قال حديث عمار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يغسل الثوب من خمس من الغائط والبول والقيء والدم والمني، قلنا كما تبقى كما تقدم من هذا حديث باطل كما قال الطبراني وغيره. فإن قال قد ورد أنه ينقض الوضوء، ورد أنه القيء ينقض الوضوء، فنقول أين الدليل على ذلك أنه ينقض الوضوء؟ فإن قال حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قلنا هذا مجرد فعل، والفعل وحده لا يكفي للحكم بنقض الوضوء، إذا لا لأن الأمر فقط هو الذي يقول بذلك. فإن قال فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاء أحدكم في صلاة أو قلس، والقلس هنا هو الايه؟ القيء الفاحش، فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم. نقول قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى: الحفاظ رووه عن ابن جريج عن أبيه مرسلا، والمرسل من أقسام الضعيف. وأشد رهبا منه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في الصلاة أو أحدث فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على ما مضى. ففي إسناده أبو بكر الداهري قال: أحمد يروي أحاديث مناكير ليس هو بشيء، وقال يحيى: وعلي ليس بشيء، واتهم سعدي بالكذب، وقال ابن حبان: يضع الأحاديث على الثقات. إذا حديثه موضوع، ومثله حديثه أن كتبت علي بن زيد بن زيد بن علي يتحدث الله حمش زيد بن علي عن أبيه عن جده مرفوعا: القلس حدث. قال الدارقطني رحمه الله: لم يروي عن زيد غير حوار وحوار متروك، وهكذا لم يبقى لمن قال في انتقاض الوضوء بالقلس حجة. طبعا فذكر هذا الكلام لأنه سنذكره هناك مواقف الوضوء، فإن كان الشوكاني رحمه الله ذكروا من مواقف الوضوء، لكن شركان في ثاني هناك الحمد لله الآن أن ما فيش دليل واحد يصلح للاحتجاج به على إن القيء ناقض للوضوء. وعلى فرض إن فيها ما يصلح للقول بنقض الوضوء به. فهل كل ناقض للوضوء نجح؟ إذا احنا عندنا مقدمتين، المقدمة الأولانية إن هو ناقض للوضوء وسلمنا جزما إنه ناقض للوضوء، فهل كل ناقض للوضوء نجح؟ لا يقولون بذلك. فالريح كما قلنا قبل ذلك ليس الدحين أصلا، وهي ايه؟ تنقض الوضوء. أهل لحم الإبل ينقض الوضوء، نفس المرأة الأجنبية عند بعضهم ينقض الوضوء، نفس الذكر ينقض الوضوء عند البعض الآخر. إذا كل هذه أشياء ليست نجسة وتنقض الوضوء، فليس كل ناقض للوضوء نجس كما تقدم بيان ذلك. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى والفقهاء السبعة ورواية عن أحمد أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض قل أو كثر إلا البول والغائط، واستدلوا بما يلي. يبقى ده إيه؟ طبيعة الحال إن هو خارج من غير السبيلين القبل والدبر. فعلى قول الشافعي والفقهاء السبعة، من هم الفقهاء السبعة؟ هم المحدش مفقهاء المدينة السبعة، يعني لازم هم يتخيلوا كده، لأن كلهم كان فين؟ في المدينة، وإلا ففي البصرة فقهاء وفي الشام فقهاء، ولكن دول فقهاء المدينة السبعة مشهورين. يعني أن نحفظ بس عشان نقل جزء الأخير رغدت أحد يعني أولهم، فتأتي الفقهاء إن شاء الله. هو ذكر يعني بيت جامع لهم: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. ثالثا قل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. عبيد الله بن عبد الله بن عزة. بعد كده قلنا مين؟ عروة، معروف عروة بن زبير، القاسم، قاسم بن محمد، سعيد بن مسيب، أبو بكر بن عبد الرحمن، سليمان، سليمان بن يسار، وأخيرا خارجة ابن زيد رحم الله تعالى الجميع. استدلوا على أن لا ينقض الوضوء إلا بما خرج من السبيلين أو بشيء إن الخارج من غير السبيلين لا ينقض قل أو كثر إلا البول والقائط. قالوا إن الأصل عدم النقض، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه دليل. الثانية أن طهارته ثبتت بمقتضى شرعي، وما ثبت بمقتضى شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، ونحن لا نخرج عما دل عليه الكتاب والسنة، لأننا متعبدون بشرع الله عز وجل لا بأهوائنا، فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة ماء بطهارة لم تجد، ولا نرفع عنهم طهارة واجبة. فإن قال قسماه على البول والغائط حيث إنها فضلات خرجت من البدن، نقول: وهل كل فضلات البدن نجسة؟ العرق والبصاق والمخاط ونحوها فضلات، ولكنها ليست بنجسة اتفاقا. ونقول: هل ناقشتموه على البصاق والإقامة بجامع اتحاد المخرج بدلا من أن تقيسوه على البول والغائط مع اختلاف المخرج؟ يعني ممكن واحد لو قاسوا على البصاق هنقول له قياس ايه؟ يعني مقبول، لانه المخرج ايه؟ متحد. ولم قلنا قبل ذلك ان اتحاد المخرج ملوش علاقه بالايه؟ بالنجاسه والطهارة، لكن يبقى اقرب الى القبول منه من قياسه على مخرج اخر ايه؟ مخالف، مخرج اخر ثم هو مخالف لطبيعه البول والايه؟ والغائط. وأيضا هم يفرقون بين قليل القيء وكثير، ولكنهم لا يفرقون بين قليل البول وكثير. والأصل لما نقول قسنا هذا على ذاك، المفروض إن احنا بنسحب حكم الأصل تماما على الايه؟ على الفرع. فلو قلنا إن مفيش تفريق بين قليل البول وكثير ما فيش تفصيل بين، لكن تجد الحنفية يقولون ما كان ملح الفم فهو الذي ينقض. وأكبر أحمد رحمه الله تعالى في أصح رواية عنه يقول ما كان فاحشا. فما هو حد الفاحش؟ يقول يترك لكل إنسان يقدر إذا كان فاحش أو غير فاحش. سبحان الله، هل يمكن أن تترك مثل هذه المسائل التي تعود بها البلوى والإنسان معرض للطير أكثر من مرة لاجتهاد المرء؟ لا، ولكن نقول إن الأصل الطهارة، وكل ما قيل في هذا الباب لا يصلح أن يكون حجة في هذا المقام، وسواء في ذلك طيء المسلم والمشرك. أما تطبيق ابن حزم رحمه الله تعالى بين قيء المسلم وقيء المشرك فعلى قاعدته في تنجيس المشرك نجاسة حسية، والبعض عنده حكم الايه؟ الكل. البعض حكم الكل، وبالتالي قالت نجاسة قيء المشرك في نفس الوقت الذي قطع فيه بطهارة قيء المشرك. وننتقل إلى المسألة الثانية وهي مسألة رطوبة فرج المرأة. قال النووي رحمه الله تعالى رطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، ولهذا اختلف فيه، فلهذا اختلف فيه. وحكى عن الشافعي رحمه الله تعالى في المسألة قولين، قول بالنجاسة وقول بالطهارة، ومن أصحابه من يصحح هذا ومنهم من يصحح ذلك. فلعل الشافعي رحمه الله تعالى نص على القولين، والا فالمجتهدون من اصحابه منهم من صحح القول بالنجاسه عن الشافعي، ومنهم من صحح القول بالطهاره. وقال ابن قدامه رحمه الله تعالى في المغني رطوبه فرج المراه فيها احتمالات، يعني مثلا صاحب المهذب الشراج رحمه الله تعالى صحح القول بنجاسة رطوبة فرج المرأة عن الشافعي رحمه الله، قال وهو الأصح من قولي الشافعي. هو احنا عندنا في مسألة تحقيق المذهب في بيقول هذا محقق في المذهب، يعني درس أقوال الإمام دراسة وقت ثم قضى أقواله على مقتضى أصوله، فقال هذا هو الأليق والأنسب لأصول الإمام، يقول ده القول ده أصح. لكن لا غير أن المحققين من مذهب الشافعي اختلفوا، فمنهم من صحح القول بالطهارة على مقتضى أصول الشافعي، ومنهم من صحح القول بالإيه بالنجاسة على مقتضى أصوله. فإما أن يكون الشافعي نص على القولين، أو يقول قال قول مشترك فاجتهدوا فيه، فمنهم من رجح القول بالطهارة ومنهم من رجح القول بالإيه بالنجاسة. لا مانع من ذلك، لأن معروف أن الشافعي رحمه الله له مذهبه القديم وله مذهبه الإيه الجديد. قال ابن قدامة فيها احتمالات، أحدهما أنه نجس لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد أشبه المذي، لكنه إيه شبهه بالمذي دون المذي، لأن هم بيقولوا بطهارة المذي كما تقدر، ونجاسة المذي بحكم حكم الإيه المذي. الثاني طهارته، طهارة رطوبة فرج المرأة، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أو كانت تفرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع، فإنه ما احتلم نبي فرق. طبعا هذه يعني قال بها كثير من العلماء، قالوا لأن الاحتلال منشأه تلاعب الشياطين بالإنسان أو الخواطر الفاسدة التي تجول بذهن المرء، والنبي معصوم من مثل هذه الايه الخواطر. قال وهو يلاقي رطوبة فرجها، ولأننا لو حكمنا بنجاسته لحكمنا بنجاسة منيها، لأنه يخرج من فرجها فيتنجس برطوبته. ونقل عن القاضي قوله ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس، لأنه لا يسلم من المذي وهو نجس. قال ولا يصح التعليم، فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي كحال الاحتلام. وهذا صح وصواب، رفض كلام القاضي رحمه الله. قال النووي حكى عن شفع القولين وقال: ويستدل للنجاسة، هنبدأ بأدلة القديم بالنجاسة. والحقيقة حكاها الشافعي، حكاها النووي رحمه الله تعالى اجتهادا منه، ليس نقلا عن الشافعي ولا عن الربيع ولا غيره من كلام الشافعي. قال: ويستدل للنجاسة بحديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمي؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وزاد البخاري: فسأل علي بن أبي طالب وزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك. رجل استدل الحديث ايه؟ ها؟ الأمر بغسل ايه؟ الذكر. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينجي، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. فهذا أيضا متفق عليه. قال: وهذان الحديثان في جواز الصلاة بالوضوء بلا غسل منسوخان، كان في أول إيه؟ الإسلام. وأما الأمر بغسل الذكر وما أصابه منها فثابت غير منسوخ، وهو ظاهر في الحكم بنجاسة رطوبة الفرش. هل هذا الكلام ظاهر في الحجية أم لا؟ ليس بظاهر. ليه؟ لأنه ليس فيه صراحة على أن غسل الذكر إنما هو من إيه؟ من رطوبة فرش المرأة. وإلا فمن المالح أن يقول خاصة إذا الرجل الآن كان في عند شهر ولم يمني، فهل يستبعد أن يمضي في مثل هذا الوقت؟ فنقول هنا تردد الأمر بالغسل بين شيئين أو بين سببين، إما رطوبة فرج المرأة وإما نزول المذي من الرجل، وليس هذا بأقوى من ذلك ولا بأصغر منه. والقاعدة عندنا إذا تعدد الاحتمال سقط الاستدلال. يبقى نطرح هذا التليق. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى صرح بأنه بحث هذه المسألة مع بعض الأطباء، قال: فتبين أن هذا السائل إن كان من المثانة فهو نجس، وإن كان من مخرج الولد فهو ظاهر لا يلزم غسل ما أصابه. طبعا هذه مسألة تحتاج إلى أطباء بعض يشوفوا على المرأة ويقولوا اللي نازل منها نازل من المثانة ولا نازل، وهذا في الحقيقة فيه نوع من التحكير على الناس من أصل عليه الفقهاء من هو من الفرج او من مخرج الولد زي ما قال ابن قدامة رحمه الله، وتعليل الفقهاء مقدم على تعليل الاطباء. هذه واحدة. الثانية ان خروج هذه الرطوبات من فرج المرأة امر نادر ولا شائع؟ امر شائع خاصة مع الحمل، يعني المرأة في حد الحمل تذكر هذه الاطبات جدا لدرجة ان هي بتبقى اقرب ما تكون الى مصاب بشلل البول او المستحارة. طيب لما تتكلم كان عنده كم امرأة؟ ومنهن الشابة ومنهن العجوز، فهل خفي هذا الأمر عليهن أو لم يذكرنه للنبي صلى الله عليه وسلم ليبين الحكم فيه؟ ونحن نقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ودي مش حاجة، لا ضرورة، لأنه أمر يصيب بنات آدم كلهن. فإذ لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكمه فنقول سكت عنه الشارع، فحكمه إيه؟ إنه عفو، سواء كان ظاهر او نجم، لكن حكم الايه؟ العفو. وما علمنا الشريعه تعفو عن شيء الا عن اليسير، لو قلنا باليسير النجاسه فهو داخل في باب العفو. وفي صحيح ابن خزيمة عن القاسم ابن محمد، بس ذكرنا الاسم الان من فقهاء المدينه السبعه، قال: سالت عائشه، عائشه قالوا ايه؟ عمده يا هنا كلنا يا عمده أن القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن الرجل يأتي أهله ثم يلبس الثوب فيعرف فيه نجسا ذلك، فقالت: قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقا، طبعا مفهومش يعني، فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأبى عنه ولم يرى أن ذلك ينجسه. طبعا ده لما يخرج من عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أرشق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبقى مش هقول النساء فقط لا من أبقى الصحابة رضي الله تعالى عنها فيلزم أن نقدم قولها على قول غيرها رضي الله تعالى عنها. ثاني قالت كانت المرأة تعد خرقة أو خراقا فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه ولم يرى أن ذلك ينجشه فهذا يرجح القول بطهارة رطوبة فرج المرأة. ونختم سريعا بمسألة الجلالة. الجلالة هي التي تأكل العذرة أي النجاسة من الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها حتى يتغير ريحها فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا وعرف طاهرا فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت لأن علة النهي التغيير وقد زالت. فأما إذا رعت هذه الحيوانات الكلأ واعتلفت الحبة وكانت تنال مع ذلك شيئا من العذرة فليست بجلالة ولا يكره أكلها. هذا قاله الإمام الخطابي في معالم السنن. والحقيقة لم نقف على دليل صحيح صريح يفيد نجاسة ذول الجلالة ورشيعها أي روثها ولبنها وإنما ورد النهي عن أكل لحمها وشرب لبنها وركوبها. ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شرب لبن الجلالة رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم. وحديث عن ابن شعيب عن أبيه عن جده من جد من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها رواه أبو داود وغيره وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إلا أن في تدليس محمد بن إسحاق أو عن عنة محمد بن إسحاق ومدلس لكن يشهد لهما قبله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها عن أكل الجلالة وألبانها رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه رحم الله تعالى الجميع. إلى هنا انتهى كلام الماتن والشارع فيما يتعلق بمسألة عد النجاسات وبيان أنواعها وأصناتها لينتقل بعد ذلك إلى بيان تطهير النجاسات. سنترك بيان ذلك إلى لقائنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى لأن المسألة طبعا فيها تفصيل وكلام طويل. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على فهمه والعمل بما فيه إنه ولي ذلك ومولاه والله تعالى أعلم.